Valla بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام البربهاري: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل، قد كملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. فاتق الله واحذر وتعهد إيمانك. المؤلف هنا يريد بالكتاب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أي الذي صنفه رحمه الله. وأنت ترى أن عبارة المؤلف هي وجوب الإقرار والإيمان بما جاء في هذا الكتاب وألا تجحد منه حرفا. والتوجيه اللائق بهذا الإمام أنه عنا أصول أهل السنة والجماعة، معتقد أهل الحديث والأثر، فإنك يجب أن تؤمن بهذه الأصول وأن تعتقد صحتها، وأن من خالف أصلا واحدا فقد ضل، وأن من توقف في هذه الأصول قد ضل أيضا. لابد أن تقر بها وأن تؤمن بها، لأن هذه الأصول السنية مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع السلف الكرام، فكيف يسوغ لك أن تجحد؟ وكيف يسوغ لك أن تنكر؟ وكيف يسوغ لك أن تتوقف؟ هذا سبيل ضلالة. لأن بعض الشراح ذهبوا إلى تخطئة المؤلف فيما قاله، إذ لا عصمة لأحد، لا عصمة لأحد، وكل من ألف وصنف فإنه عرضة للخطأ والزلل، فإنه عرضة للخطأ والزلل. والظاهر أن البربهارية لا يريد مدح الكتاب بأنه لا خطأ فيه أو زلل، أراد أن يقول إن هذه الأصول كلها مجمع عليها، كلها مجمع عليها، فلا سبيل لدفعها ولا سبيل لإنكارها ولا سبيل للتوقف فيها. ولم يرد ما يطرأ على المؤلفين عادة من تقديم ما حقه التأخير، ومن تأخير ما حقه التقديم، ومن تصحيح حديث ربما يكون الراجح ضعفا، كذلك أيضا قد يخونه التعبير ويعبر بعبارة مجملة في موطن يجب فيه البيان، وكذلك أيضا ربما يوجز في العبارة مع أن المعنى لم يكتمل. هذا يطرأ لكل من رام إيش التأليف والتصنيف، وكل من ألف يعلم هذا. فأنت لا تكتب كتابة إلا إذا رجعت إليها بعد وقت قلت ما هذا، قلت ما هذا. والحمد لله أن سترنا الله بأن لم تخرج إلى الناس. فهمتم؟ الإنسان مجبول على الخطأ والزلل والنسيان، وأبى الله أن لا يكون كتابا كاملا أكمل إلا كتابه سبحانه وتعالى. أنت إذا قرأت في شرح العلامة ربيع ابن هادي المدخلي، رأى أن المؤلف ربما جنح لما لا ينبغي. كيف ذاك؟ كتابه فيه بعض الأحاديث الضعيفة، فيه ما يعتري كل مصنف قد كتب وصنف. فكيف يقول فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه؟ كيف ذاك؟ هناك بعض العبارات غيرها خير منها، ربما يجمل في موضع، وكان الواجب أن يبين صحها حديثا واعتمده، وأئمة الحديث على ضعفه يحصل له خطأ كما يحصل لمن هم أرفع منه. ماذا قال مالك بن أنس؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلنا راد ومردود عليه. وهكذا الشافعي، إذا وجدتم كلامي خالف الحديث فاضربوا به عرض الحائط. وكان يقول أيضا إذا صح الحديث فهو ماذا؟ مذهبي. تبرأ الجميع من أن تتعلق الأمة بأشخاصهم وأفراد عباراتهم. المؤلف لا يغيب عنه هذا المعنى، لكنه أراد من جحد أو أنكر هذه الأصول المذكورة في هذا الكتاب، ولم يرد ما قد عبر به أو كتبه. فهمتم شيئا؟ إذا قلت هذا المعنى من أين لك أنت تأتي بأشياء ولا لا؟ هذا المعنى تبادر، ثم سبحان الله قلت للأخ محمد انظر الفوزان ماذا يقول في شرحه. قال الذي سمعتم. وهذا ينسجم أنه أراد الأصول السلفية المذكورة في الكتاب، فلا يجوز إنكارها ولا تكذيبها ولا التوقف فيها. فمن فعل هذا فقد ضل. وصاحب السنة والجماعة الكامل الكمل هو من يرفع رأسا بهذه الأصول، ليس أصلا ويطأطئ رأسه عند أصل آخر. لا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أفتؤمنون ببعض الكتاب أكمل وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، خذوا السنة من جميع جوانبها. فإذا هذا ينسجم الذي ذكرناه مع ما قد قاله العلامة الفوزان في شرحه. وفي كل خير، المسألة مسألة اجتهاد أو مسألة فهم كلام المؤلف بما ينسجم مع أصوله السلفية، وأننا جميعا عن التخطيئات ما أمكن. من الذين لهم غرام بالتخطئة بل بالتبديع والتضليل؟ من هم؟ حدادية والأخص، غرامهم البحث عن خطأ وتوهم الخطأ. فإذا ما عثروا في زعمهم على ما هو خطأ أقاموا عليه حربا ضروسا. كم مدتها؟ يومان، ثلاث، أسبوع، يعكفون على هذا 5 سنين، 6، 7، 10. يكون ما قد تزوج ورزق بولد وببنية، كبرت البنت، كبر الولد، دخلوا المدرسة، كبرت البنت وصارت صبية، تأهلت للزواج، تزوجت وجاءها مولود، وهكذا. ولا يزالون يدندنون بهذا الأمر. لم أرى في حياتي قط أغرب من هذه الأنماط العجيبة. أبدا. الإخوان المسلمون يصارعونك يوما يومين ثم ينصرفون إلى شأنهم، والصوفية كذا وغيرهم من الطوائف لا تجد نفسا خبيثا يطول أو يكثر نتنه عبر سنين مثل الحدادية، قاتلهم الله. فهؤلاء المرضى بحب الخطأ والبحث عنه والزلة وتسلق الأسوار، ربما يمر على بعض البيوتات يتمنى أن لو يتسلق السور، لأنه عنده داء. ما هو الداء؟ البحث والإلحاح على العيب والخطأ والزلل. فإذا عثرت عليه هل ستنصح؟ لا. هل ستستر فيما ينبغي الستر فيه؟ لا. إنما أبحث عنه لنشره، وأبحث عنه لإقامة حرب، وأبحث عنه لذم هذا والقدح فيه والطعن فيه. فإياك، من سمات طالب العلم الموفق أن يبحث عن المخرج للعالم وأن يبحث عن العذر له. هذا طالب علم إيش؟ موفق. أما أولئك كم بينهم وبين طلب العلم؟ كم؟ مفاوز بعيدة. لذلك احذر المسلك الحدادي الذي يخرجك عن كونك عاقلا. إذن هل فهمتم هذا؟ إذا وجدت كلاما للعالم تبحث عن مخرج ينسجم ماذا؟ مع أصوله السلفية. فإذا قال قائل هل هذا من باب الحمل المجمل على المفصل في كلام الناس؟ الجواب لا. لا، لأن كلام العالم هنا قد يريد به ما لا نريد نحن، يريد الأصول السلفية. فإذا انتقدته قال يا بني لا، أنا لا أتكلم على حديث أوردته ضعيفا، أنا لا أتكلم عن عبارة ذكرتها غيرها خير منها، أنا أتكلم عن الأصول لهذا الكتاب. ولذلك أكثر هذا الكتاب هو في باب ذكر الأصول السلفية، ليس كتابا إنشائيا، ليس كتابا إنشائيا ذكر قواعد وأصول السلف. يقول هذا أنا أعنيه، أنتم الذين ذهبتم بعيدا. فهمتم أو لا؟ إذا يرى الشيخ ربيع وفقه الله رحمه الله وبلغه أعلى الجنان، وإخوانه من علماء السنة وعموم أهل السنة والجماعة وعموم المسلمين، فأقول هنا أن العلامة ربيعا يرى أن هذا الإطلاق ربما فيه ما فيه، ولذلك وجهه رحمه الله إلى أن هذا لا ينقص من قيمة الكتاب إذا وجد خطأ أو خطأان. ينقص؟ لا ينقص، لأنه ليس ثمة كتاب إلا وفيه بعض ما يذكر. وأنت إذا المؤلف نفسه لو رجع بعد مدة إلى ما قد كتب قال لو أنني قدمت هذا لكان أولى، لو أنني أخرت هذا لكان أحسن، لو أن هذه العبارة استبدلتها بغيرها لكان أفضل. لأن الإنسان كما تعلمون صائر إلى النقص والنسيان. قال ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك فيه أو وقف فهو صاحب ماذا؟ هوى. هذه من المسائل التي كنا قد ذكرناها، يجب أن تأخذ بجميع الأصول السلفية. فإذا ما تعثرت في أصل فلست سلف. خطير الأمر في غاية الخطورة، لأن بعض المتوهمين يرون أنه إن اعتقد أن الله في السماء أو أن الله يرى في الآخرة أو إن اعتقد أن القرآن كلام الله قال انتهيت، أنا سلفي ولله الحمد والمنة. أين الولاء والبراء على الأصول السلفية؟ أين؟ أين هجران أهل البدع ومنابذتهم؟ أين؟ أين الحب في الله والبغض في الله وموالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل البدع؟ هذه أصول سلفية قاطعة، ولذلك يأبى هؤلاء هذه الأصول ويحاولون القضاء عليها. ولذلك بعض الناس ممن يكتب في الأصول والقواعد يأتي بالأشياء الكلية، كمثل مثلا الإيمان بالله وأركان الإيمان، وكمثل أيضا الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله، وكمثل أيضا الرؤية وما يتبع ذلك، لكن هناك أصول يحاول أن يتكتمها وهي من باب أصول أهل السنة والجماعة. ما هي؟ معاداة أهل البدع لا تجد لها ماذا؟ ذكرى. الحب في الله والبغض في الله يميتون هذا الأصل، لأن هذا الأصل سيقضي على دعواتهم، سيقضي على دعواتهم. يريدون أن يلتقوا في لقاءات عامة ويجتمعون تحت قاعدة آثمة، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انظر إلى هذه القاعدة ماذا جنات، دعوات تكثيرية، ليس دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، يريدون التكثير للأتباع. الصوفية لهم اجتماعات وتدعمهم دول كبرى ويأتون بهم في أعداد كبيرة كالأنعام السائبة، ويجعلون الكثرة معولا للحق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويأتي النبي وليس معه أحد، تعيرنا أن قليل كرامنا، فقلت لها إن الكرام قليل. فالكثرة ليست ميزانا للحق، أجل من نعم الله أن تكون الكثرة مع وجود الحق، وجعلناكم أكثر نفيرا. قم يا أبا هريرة، قم. هذا أبو هريرة ولا لا؟ هو بشحمه ولحمه، أو دعونا نقول بلحمه ولحمه، لأنه لا يبدو أن هناك شحم، أليس كذلك؟ السؤال عندك، ما الذي يجعل أقواما ينفرون عن أصل الولاء والبراء، يتلاعبون في هذا الأصل، يهملونه، يغطون عليه؟ ها؟ إيش قال أبو هريرة؟ ما سمعت. ها؟ بدعة إيش؟ قد يكون يضمرون بدعة خفية. ما الذي يضعفهم؟ تضعفهم الأطماع، تضعفهم الأطماع، ويضعفهم أيضا خشية الناس وانقطاع المصالح، كل هذا يضعفهم. أنت تظن أن من انحرف أبدا من جهة نقص العلم، لا، قد يكون من باب قوة الطمع ودنو النفس، وأنه يخشى الناس. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا. أحسنت، تفضل. وقد وصف الله المؤمنين بقوله لا يخافون لومة لائم. كثير يعرف الحق لكنه يكابر ويعاند لأطماعه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق ماذا المرسلين. إذن تحذر هذا الباب مواطأة أو معاداة أهل أعداء الشريعة هذا الذي يضع الميزان أمامك، هذا هو الميزان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، انظر إلى الآية العظيمة، ولو كانوا ماذا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. هذه الآية ينبغي أن تكون فيصلا في إقامة الولاء والبراء، وأن الميزان ما هو؟ التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن الميزان هي السنة هي الحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحكيم السنة يقطع دابر البدع، لذلك تجد أن أكثر من سقط في مهيع البدع غفلوا عن الأحاديث والأثر وأهملوا الأحاديث والسنن وذهبوا وراء بنيات الطريق من الآراء الكاسدة من الأقاويل المجردة من البدع والمحدثات. وهكذا صاحب الهوى لا يقف عند حد، ولذلك قال السلف البدع بريد ماذا؟ الكفر. البدع لا تزال تنحدر بك في دركات حتى تصل إلى الكفر. ولذلك ينبغي على كل طالب علم أن يحذر مسألة السقوط في مسألة التقارب. التقارب ما هو التقارب؟ أن تغض الطرف عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ما هو؟ الولاء والبراء. الولاء والبراء قائم على علم وعدل، ليس وفق ما تهوى أنت. تحب فلانا تقربه، تبغض فلانا تباعده، وتلصق عليه التهم. لا، يجب أن تتقي الله بأن يكون الفيصل هو الحق قائم على الأدلة والبراهين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لأن بعض الشبيبة ربما يقرب فلانا ويباعد فلانا وفق الهوى، فإذا قيل له ربما ألصق به التهمة. وقد قال الله جل في علاه في بيان خطورة هذا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لذلك من أعظم مميزات أهل السنة والجماعة لزوم العدل. لو عشت أنت في حياتك تلزم العدل، تلزم العدل. لو تصارعت مع صاحب بدعة يكذب عليك تكذب عليه؟ أجيبه. فجر في خصومته تفجر أنت؟ لا. ألصق بك التهم والأباطيل تلصق أنت؟ لا. لذلك تحير أهل البدع من عدالة أهل السنة والجماعة وإنصافهم. من علامات التوفيق لطالب العلم لزومه العدالة. فإذا تكلم خصومه بما فيه حق قال هذا حق، هذا حق. إياك أن تستعلي على الحق بدعوى أن من جاء به مبطل. لا، ينبغي أن تقبله، لا أن الذي جاء به مرضيا لكن الذي جاء به حق. فهمتم؟ هذا يدل عليه حديث أبي هريرة في قصة من الرجل الذي سرق من بيت مال الصدقة، أليس كذلك؟ لما أن مسكه أبو هريرة قال اتركني فلي أولاد وعيال، فترك رحمه. في المرة الثانية جاء رحمه، في المرة الثالثة قال لا حتى أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أخبرك بشيء إذا فعلته فلا يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال: أجل. قال: اقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فعل صاحبك يا أبا هريرة؟ فقص عليه ثم ذكر له كلامه بأنه قال: لا، إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: صدقك. وهو ماذا؟ كذب. إذا نحن نقبل الحق لا أن الذي جاء به محقا، نقبل الحق لأنه من مشكات أهل السنة والجماعة. فهمتم؟ لو جاء إخواني بكلام حق قلنا: هذا الحق الذي ذكرته هو في كلام الله وكلام رسوله وليس منكم، لا. فهمتم؟ لأن دعوة قبول الحق ممن جاء به يفهمها بعضهم أن تأخذ من كل أحد، وأن هذه الطوائف عندها حق قد استقلوا به، لا، ما كان عندهم من حق فهو وافر عند أهل السنة والجماعة. فهمتم أو لا؟ إذا من مشكات أهل السنة نتطلب الحق ونهتدي إليه. فهمتم؟ قال: ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك فيه أو وقف. هذا يدلك على أن المؤلف يعتقد خطورة ما قد جاء في هذا الكتاب لو أن المسلمين تخلوا عنه. يعني المسألة ليست آراء ولا أفكارا ولا علوما، المسألة أصول الدين وقواعد الإسلام، أصول الدين وقواعد الإسلام. فإذا تهاونت في أصل لن يقوم البناء. أنت الآن لو ترى بناية كبيرة بنيت على ماذا؟ على قواعد وأعمدة، أليس كذلك؟ لو أن عمودا انهار يسقط المبنى أو ينحرف أو يتساقط، أليس كذلك؟ فإياك أن تعتقد أن هذه الأصول على جهة الاختيار والتشهي وأنها من باب نافلة القول. لا، هذا دينك وهذه السنة وهذا هو الإسلام الذي جاء به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي انتصر به الصحابة ونشروه في الدنيا، هذا هو الإسلام الذي عز في تلكم القرون وما بعدها. هذا يجعلك متشبتا متمسكا بهذه الأصول ثابتا لا تهتز. ولذلك عبارة المؤلف هنا فيها الصرامة في هذه الأصول والقطع بأنك يجب أن تؤمن بها وألا تسقط حرفا واحدا مما جاء من كلام الله وكلام رسوله ومما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم. ولذلك أن تفهم الكتاب والسنة بفهم السلف هل هو مستحب يا بشير؟ هذا هو الواجب، ليس استحبابا، ليس ترغيبا، ليس اختيارا، يجب أن تفهم الكتاب والسنة كما فهمه السلف الصالح، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبحان الله، غير سبيل المؤمنين. إذن عندهم سبيل، عندهم سبيل، وهذا السبيل من أفضل المؤمنين؟ الصحابة الكرام. ولذلك تجد صاحب السنة عظيم الإشادة بالصحابة، عظيم الذب عن طريقتهم ومنهجهم، عظيم المحبة لهم، صاحب سنة. فهمتم؟ فإذا رأيته، فإذا ما رأيته جريئا على الصحابة وقاعا في أعراضهم فإن هذا يؤذن بزيغ، أليس كذلك؟ بل هو الزيغ. ولذلك كان السلف تشتد عباراتهم مع أولئك الذين قد يغمزون أو يتنقصون، كما حصل لأحمد بن حنبل مع ابن أبي قتيلة. ماذا قال عن أصحاب الحديث؟ قال: قوم سوء. أصحاب الحديث قوم سوء. فلما سمع هذا أحمد بن حنبل قام وهو ينفض ثوبه، قال زنديق زنديق زنديق، ثم دخل داره. زنديق زنديق زنديق، انظر إلى قوة الإمام أحمد. أصحاب الحديث هذا منهج، أنت لم تتكلم على رجلين، قد يكون حصل بينك وبينه شيء أو رجلين، أنت تتكلم على حملة الدين وهم الشهداء على هذا الإسلام المصفى النقي، أنت تتكلم في النقلة، ومن طعن في النقلة طعن في المنقول. فهمتم؟ إذن أراد أن يكذب شهداءنا الذين يشهدون على هذا الوحي المنزل، فهمتم أو لا؟ ولذلك غضب أحمد بن حنبل هذا الغضب ونفض ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق. ما قال أخطأ أخطأ أخطأ أخطأ، لا، أنت إذا قلت في من يقول هذه المقامات أنه أخطأ أنت تثني عليه، هذا زنديق. فهمتم؟ كما يجري في بعض المقالات، افرض أن رجلا ما يقول أنا أعتقد صحة ما ذهب إليه الحسين ابن منصور الحلاج، نقول أخطأ أخطأ، نقول ضل وزاغ هذا. وإذا ارتأى الإمام أن بل يجب على الإمام أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضرب عنقه إن كان يعتقد هذا وينتصر له. الغريب في هذا الزمن أن ما كان عند السلف ثوابت وقواعد صار منهارا الآن، صار منهارا. الحكام والأمراء والسلاطين توجد همات في حياتهم وأخطاء وزلل، لكنهم لا يقبلون الزندقة ويضربون الأعناق، من بدل دينه فاقتلوه. ما الذي جرأ الآن الزنادقة في هذا الزمن على التطاول على الإسلام، التطاول على نبي الإسلام، التطاول على الصحب الكرام، التطاول على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، لأنهم وجدوا براحا واسعا وأعلنوا حرية الفكر، حرية الفكر، فكر كما شئت واتخذ أي مذهب، اعتقد أي منهج، لا نختلف، فإن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية. فهمتم؟ حتى إن بعضهم يقول في لقاء الشافعي مع نسيت اسمه، قال ألا يسعنا أن نأتلف أو نتواد وإن كنا قد اختلفنا في شيء؟ نسيت أنا هذا اللقاء، من أتى به؟ طيب، هذه في المسائل الاجتهادية، لا مال حسن الشيباني، هذا في المسائل الاجتهادية ممكن نختلف، لكن ليس بيننا عداوة، ليس بيننا بغضاء. أنت تريد أن تخالف في رؤية المؤمنين لربهم، تقول ألا يمكن أن يكون بيننا مودة؟ لا، بيننا البغضاء، بيننا البغضاء. نعتقد أن القرآن مخلوق، ألا يمكن أن يكون بيننا تقارب؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، قد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. قال نختلف مثلا في أننا نقارب بين الأديان ونقول بالدين الإبراهيمي الذي يجمع الجميع، ألا يمكن أن نتقارب؟ لا، لا يمكن، أنتم تقودون إلى ضلالات وكفريات. لذلك فرق دائما بين خلاف أجازه الشارع، وهذا الاجتهاد في دائرة الاجتهاد لمن كان مؤهلا، وهذا القيد لا بد منه أن يتأهل للاجتهاد وأن يفرغ النظر ويبذل وسعه في معرفة الحق لمن كان عالما. المشكلة اليوم أن هذا الباب فتح لكل من هب ودهرج، قالوا اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، ينبغي أن يؤخذ عليه وينبغي أن يحجر عليه، ألا يتطاول على الشريعة التي صارت براحا واسعا يتكلم كل أحد بما شاء رجالا ونساء. في الإذاعات المسموعة اليوم تجد امرأة أو فتاة تتكلم على الحجاب بكل جرأة وقحة، موجود الآن، وبعضهم يتكلم على السنة ويقول السنة كلها أحاديث مكذوبة، كيف نثق بالأحاديث المكذوبة وكم بيننا وبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، موجود هذا في الإعلام، يصارعون الشريعة ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع. ما السبب؟ أن هذه القضايا ليست ذات بال عند الكثيرين، مع أن هذه الأشياء في مجملها من العبارات التي قد توجب ردة على الإسلام. يجب أن يتعرف المسلمين المسلمون نواقض الإسلام، ما هي الأشياء التي إذا وقعت فيها صرت مرتدا خارجا من الدين، يجب أن يتعلموا في زمن صارت الردة أمرا سائغا، يتكلم بما شاء كيف شاء ويجرؤ على حرمات الدين، ولربما تعقد له المجالس ويظهر على الشاشات وهو كافر مرتد زندقة. ما السبب؟ السبب جرأة هؤلاء وأنه لم يجدوا من يوقفهم عند حدهم، آخر ما تفكر أن تتكلم فيه هو الإسلام، لأن الله جل في علاه حماه وتكفل بحفظه وأرشد إلى سؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل أنت من أهل الذكر؟ قال لا. قلنا جلس. هل أنت من أهل الذكر؟ قالت لا. اسكتي ولا كلمة. الذي يتكلم في مسائل الشريعة إفتاء وتعليما وشرحا هم العلماء، لا يكتسب هذا الحق الشرعي إلا أهل العلم. مهندس يتطاول على الإسلام، وكيمياء يتكلم في السنة، وخريج قسم الفنون والإعلام يتكلم على شريعة الله، وطبيب أسنان يخوض في شريعة الله، ما هذا؟ مصيبة. كان لا يفتي ولا يستفتى إلا من شهد له كم 70 عالما، 70 عالما. الآن صار الباب كل من هب ودب، فوضى عارمة تعج في كثير من المواقع وفي كثير من الشاشات والفضائيات. إياك أن تعطيهم سمعك وإياك أن تلتفت إليهم. جهلة جهلة لبسوا رداء العلم كذبا. يونس أحسنت، يونس الصدفي، إيش هي الكلمة يا بشير؟ سأقرأها، اقرأ. يقول أخوكم بشير كان يونس ابن عبد الأعلى. أحد طلاب الشافعي، اختلف يونس مع الشافعي، الشافعي شيخه ويونس بن عبد الأعلى تلميذه، اختلف فقام غاضبا وترك الدرس ورجع إلى البيت، وفي الليل ذهب الشافعي إلى بيته إلى بيت يونس وقال له يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة، لا تحاول الانتصار في كل خلاف، يا يونس لا تحاول الانتصار في كل خلاف. أنا ما أعرف هذه القصة، ما أنا أبحث عن الكلمة، ما هي هذه الكلمة؟ هو يونس عبد الأعلى صح؟ يونس عبد الأعلى صح؟ ها؟ موجودة يا أخي، قرأتها. على كل حال هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، احفظ هذا. هناك مسائل يسوغ فيها الاجتهاد والنظر، وتدور بين الأجر والأجرين، إذا اختلف الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذه مسائل اجتهادية، لا تأتي إلى مسائل تصادم نصا صريحا، تصادم حديثا صحيحا، تصادم إجماعا معلوما، ثم تقول لا هذا يسوغ فيه الاجتهاد، وأنت تدور بين الأجر والأجرين، أنت تدور بين المصيبة والمصيبتين، لا يجوز لك أن تقتحم هذا، تخوض في مسائل أجمعت الأمة عليها وتريد أن تنقض هذا الإجماع، ثم تقول أنا مجتهد. أنت مبتدع ضال، أنت مبتدع ضال، فهمتم؟ ولذلك من علامة المبتدع أنه ليس بعالم، وما يقع من خطأ لدى العالم أو من بدعة فهي زلة وهفوة، زلة وهفوة. المصيبة أن يتصور صاحب البدعة أنه صار من العلماء، هذه مصيبة، ويريد أن يؤصل أصولا. ما الذي جرى أبا الحسن المصري إلى الانحراف؟ اعتقاده بأنه من العلماء. ما الذي جرى عليا الحلبي؟ اعتقاده بأنه من العلماء. فإذا رفع المرء نفسه أو رفع إلى مرتبة واهمة صار يقاعد ويؤصل، يقاعد ويؤصل. إذا ما يحصل من العالم في ندرة من زلة لا تعد بدعة، وإنما زلة هفوة. الطلمنكي تعرفونه، المالكي، أثبت صفة الجنب لله، أثبت صفة الجنب لله. ما دليلك أيها الطلمنكي؟ قال الدليل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت أكمل في جنب الله. غلط، هذا غلط. قال هذا فيه إثبات صفة الجنب لله. قال الذهبي هذه زلة عالم، هذه زلة عالم لا يتابع عليها، لأن الطلمنكي من كبار العلماء وصاحب سنة، فهنا زلة. إذا أنت ترى أن المبتدعة ليسوا من العلماء الكبار أبدا، هم إما أن يكونوا جهالا، وإما أن يكون في طبقة من يحسب أنه صار من العلماء وليس بعالم، وهذه أخطر طبقة، هذه أخطر طبقة. ما لك تنظر إلي هكذا؟ قم قم قم. ضعيف النظر؟ ما أظن ضعيف النظر هذا. عندك السؤال. هذه الطبقة المتوسطة يكون قد حصل شيئا من العلم لكنه لم يبلغ إلى مرتبة العلماء، هذه الطبقة هي أخطر الطبقات، لأنه يتعاطى من العلوم أو من المسائل ما لا يقوى على فهمه. فهمت السؤال الآن؟ المسائل الفرعية المخالفة فيها هي من باب البدعة أو من باب التخطئة؟ ليس في مسائل الأصول، لا، في مسائل الفروع. من أخطأ نبدعه أو نخطئه؟ بسرعة، الظاهر أنت من الطبقة هذه التي كنا نتكلم عنها. في تفصيل، ها؟ ما هي التفصيل؟ قلنا في مسائل الفروع، المسائل الفروع التي هي غير مسائل أصول مما يتعلق بالعقيدة وما يتبع ذلك، يخطأ يبدع؟ لا. قال العلماء لو أنه والى على هذا الخطأ وتبرأ من غيره فإنه يبدع. فهمت؟ وإياك تفضل. فهمتم؟ حتى الأمور الفرعية الفروع لو أنه والى وعاد على هذا الخطأ فإنه يبدع. ومن هنا تأتي مسألة لماذا بدع محمد ابن هادي، أو دعني أقول لماذا حذر من وأطلق عليه أخص من الحدادية. من أقوى الأسباب أنه فرق وعقد ولاء وبراء على موقفه. فهمتم؟ هذه مصيبة، أن تخطئ تخطئ، تقوم تناصح، لكن أن تعقد ولاء وبراء وتفرق بين السلفيين من أجل أقوالك هذه بدعة. ومن هنا أيضا قال العلامة شيخنا الوادعي: لماذا بدعتم؟ عبد الرحمن عبد الخالق قال: لأنه فرق بين السلفيين. إذا كل من اتخذ شعار الفرقة وصاح به وأعلم صاحب بدعة. انتهينا. فهمتم أو لا؟ ما تأتي وتقول لماذا خطئ، لماذا بدع، لماذا حذر من؟ رأسك لا يسع هذه المسائل. أعني أولئك الذين ينتصرون لهذا الرجل. فتنة تطبق الدنيا كلها وتفرق بين السلفيين عربا وعجما، مشرقا ومغربا. من أجل ماذا تشتتهم؟ من أجل ماذا تمزقهم؟ من أجل ماذا لا تذعن لكبار العلماء وتسلم؟ التطاول على الحق يردي العبد ويسقطه، فإياك أن تعاند الحق بعدما تبين. هذه علامة صاحب الهوى. صاحب الهوى لا يرجع وقد بام الحق وظهر، لا يرجع. صاحب الحق إذا أخطأ فذكر رجع وأناب وسارع في الفيئة والعودة. وهذا فارق كبير. ما يبلغ المرء أن يعاند الحق بعدما تبين إلا وقد استحكم إيش؟ الهوى في داخله. استحكم الهوى في داخله من أجل أن يبقى على قوله، ولو تمزقت الدنيا كلها، ولو تفرقوا شذر مدار، ولو شمت بهم الأعداء، فأنا مريض. هذا مرض. أنا هذا مرض، سمعتم به؟ ها؟ أنا إيش أنت؟ أنت لذلك ينبغي أن تبقي دائما مساحات للنصيحة والتذكير، وأن تربي نفسك على قبول الحق ممن جاء به، ممن جاء به، وأن تعطي العلماء الكبار رتبتهم ومنزلتهم. أما أن تصارع القمم وتعاند وتكابر ستسقط على أم رأسك. ولذلك من علامات الخيبة أن تصارع علماء السنة. خيبة، بدل أن تكون ردئا ورافدا، بدل أن تحمي أعراضهم وتذب عنهم، بدل أن تنشر علومهم وتنثر الفوائد والخير، فإذا بك تقف أمام وجهه معاندا لأحكامه. لذلك معاشر طلاب العلم، ينبغي أن تعرف قيمة العلماء الكبار، وأن تتعرف أن السقوط بدايته أن تغمز عالما أو أن تتنقصه، دع عنك الذين يتسلقون على أكتاف العلماء الكبار من أجل أن يحصلوا مواقع في قلوب الناس، أنا زكاني ربيع، أنا أثنى علي ربيع، أنا كذا، العلامة قال عني العلامة، قال عني العلامة، وذاك يقول إمامنا الربيع، وذاك يقول شيخنا الربيع. أشياء غريبة جدا من التسلق على أكتاف العلامة ربيع في فترة خطيرة. كان الشيخ يظن أنهم أصحاب سنة، يحبون السنة وينتصرون لها ويعملون بأخلاق أهل السنة، كان يحسب أن لهم الآثار الجميلة في بلدانهم. ما يدري الشيخ أنهم يدمرون كل خير ويطيحون بكل شاهق في الفضل، حتى تكشفت الأمور وسقطت الأقنعة، سقطت كلها. ضف إلى ذلك مسألة ألا تظلم أحدا من الأشياء التي أودت بهذا ونظرائه وأمثاله، أنهم ظلموا، والظلم مرتعه ماذا؟ وخيم. ماذا قال ربنا جل في علا؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تظلم هذا وتظلم هذا وتفتري على هذا وتكذب على هذا وتطعن في دين إخوانك وتشتتهم وتهجرهم وتمزقهم، ما تدري إلا وصرعت أنت. فعلى العبد أن يتقي الله جل في علا، سيما في أبواب النقد، وأن يكون من ذوي الديانة والورع. قال العلماء أن يكون ذا دين وورع تام. ورع إيش؟ تام. أين هو الديانة وأين هو الورع؟ بعضهم يمر على عمارة ذات أدوار يقول كلهم حزبيين، يعني كلهم حزبيون، عمارة كاملة. بلى وشر، ضيقوا على بعض الشبيبة حتى انتكاس، وبعضهم قال الذي بيني وبينكم جلباب ولحية، دخل البيت حلق لحية ونزع الجلباب، قال هكذا تمام؟ فهمتم؟ ضيقوا عليهم. كله باسم المنهج، قوي في المنهج، قوي في المظالم، قوي في الجرأة على الغيبة، قوي في الفساد والإفساد. الحمد لله أن أبان أحوال هؤلاء، ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع حمار. إن الحمار مع الحمار مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب. القصة الأولى لا تصح، التي أخذت وقت وأنت تمليها علي، أنا استغربت فيها يا أخي، قلت جامله لعله ينتهي عما هو فيه، لعله يقف، لعله يتدارك. ما هي هذا اللي نبهك على خطأ، على ضعف لا تصح، هي عبارة واحدة يا أخي. ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، هذا هو، ولقيني فأخذ بيدي قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا يأتون بها الحزبين هكذا، يجعلونها على دفة وطرة الكتاب، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في الديمقراطية؟ ألا يستقيم أن لا نكون إخوانا وإن لم نتفق في الانتخابات؟ ألا يستقيم أن لا نكون إخوانا وإن لم نتفق في تقارب الأديان ومؤتمر وحدة الأديان؟ ألا نتفق أن نكون إخوانا ولو كنا ندعو إلى المعذرة فيما بيننا؟ ألا نتفق أن نكون إخوانا وأن يسكت بعضنا على بعض؟ يريدون هذه المسائل كلها تمضي على العذر والاعتذار. هذا الذي جرى بين يونس بن عبد الأعلى والشافعي في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. لا تغالط، لا تغالط. أما المسائل التي هي من مسائل العقيدة والمنهج ومما أجمع عليه السلف، لا، من خالف فيها أضل، زاغ، ابتدع، تفارقه. ولا تطرب لهذه الآثار لأنها في غير هذا الباب. قال: ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا ريب أن من جحد حرفا من القرآن مما قد نزل وكانت قراءته سبعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، أي هي تعدد الروايات. هناك بعض الحروف غير سبعية ففيها بعض الخلاف، ليس من هذا الباب. أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح قراءة شاذة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه والعمل به. فمن رد حديثا واحدا صحيحا يعلم صحته فقد ماذا؟ فقد كفر. حديثا واحدا صحيحا يعلم ماذا؟ صحته، فقد كفر. فكيف بالذين يردون العشرات من الأحاديث الصحيحة؟ كيف بمن يرد صحيح البخاري ولا يصدقه وهو يعلم صحته، وهو يعلم صحته؟ وهذا القيد لا بد منه. فقد يكون البعض يرد حديثا جاهلا أو يكون متأولا. قال: فاتق الله واحذر وتعهد إيمانك. قم سأسألك من أجل أن تأخذ هذا الكتاب، طيب؟ إن أجبت السؤال يقول: سئل مالك بن أنس، سأله رجل مستفتيا قال: امرأتي طالق أو أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، هل يقع الطلاق؟ لا، ما شاء الله، ربنا يبارك. لماذا؟ أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، ما يقع؟ يقع أو لا؟ يعني هي أجمل من القمر؟ هذا توقف فيه مالك بن أنس. وكان الشافعي قريبا منه، قال: تعال للمستفتي. قال: هذا الطلاق لا يقع، لأن زوجتك أجمل من القمر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق الإنسان أعظم من كل خلق. أظن السؤال أكبر منك، سأعطيك سؤالا أصغر. طيب، استعد. مستعد؟ طيب، السؤال يقول: من هما سيدا شباب أهل الجنة؟ بسرعة. من هما سيدا شباب أهل الجنة؟ انظر إلى الكتاب ينظر إليك. عندك جواب؟ ما عندك؟ تبدو ولدا مؤدبا وذكيا أيضا، وسأعطيك الكتاب لحسن هيئتك. تعال، ما شاء الله، قم. هذا ميسرة ولا لا؟ ما شاء الله. نعم يا ميسرة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ما شاء الله، أحسنت. خذ هذا لك، قم أنت يا بني الصغير الذي وراء هذا، قم حتى ننتهي من الكتب هذه، قم. اسمه حذيفة، هذا ابنك؟ ابن أبي حذيفة. توضيح طيب والله. أبو حذيفة ابن أبي حذيفة، ما شاء الله على التوضيح. السؤال يقول: بارك الله فيك، من الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المؤمنين؟ إن ابني سيد، عندك خيار، إما الحسن أو الحسين. لا، الحسن. طيب، أحسن، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أريد ولدا آخر، من كان بقربه ولد ذكي فليقمه. ما في؟ قم، قم يا بني. من الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه لكنه مات كافرا؟ عمه من؟ كبير السؤال، سنعطيك سؤالا أصغر من السؤال. أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ انظر هذا الكتاب، ساعده. ساعدوا الذين من حوله، كم عددها؟ ستة؟ ستة قال. أحسنت، أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وملائكتي واليوم الآخر والقدر خيري وشره. أحسن، أطيل الكتاب. نأخذ أسئلة هذه حتى وقت آخر. قال: الرجاء الدعاء بأن يرزقنا الله عز وجل بالغيث النافع، وما نصيحتكم لنا بسبب تأخر المطر؟ نسأل الله جل في علا أن يغيثنا غيثا نافعا، نسأل الله أن يجعله صيبا نافعا. ولا شك أن تأخر المطر هو بسبب ذنوب العباد، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهذه المصائب التي تعطل أحوال الناس في النباتات والزرع وفي حياتهم، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. والواجب هو أن يرجع العبد عن المعصية تائبا، وأن يحرص عموم أهل الإسلام على البعد عن الحرام، سيما في المعاملات الربوية التي قد انتشرت. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول في شأن المرابين: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم في الوزر سواء. على العبد أن يتخلص من أسباب العقوبة، وأن يعمل الجميع على تحقق التوبة والاستغاثة إلى الله عز وجل. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فالاستغفار عظيم، والتوبة والندم يجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنسأل الله جل في علا أن يفرج عنا حبس المطر، وأن يغيثنا غيثا هنيئا مريئا، وأن يجعل هذا البلد بلد خير ونماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا مستأجر المحل من صاحبه الذي بناه في أرض هي ملك للدولة. علمت ذلك بعد مدة طويلة، هل يجوز لي الاستمرار أو علي الخروج؟ وما علي فيما مضى؟ عليك أن تراجع الدولة، فإن تحققت أنها هذه القطعة للدولة فيجب إرجاعها إلى الدولة مع حضور ذاك الذي اشتريت منه، من أجل أن ترتب هذا الأمر عند القضاء. قال: عند إخراج زكاة التجارة التاجر لا يجد وقتا لجرد بضاعته، ويقوم بتقدير البضاعة تقديرا مع الزيادة للاحتياط. نحن نرجو أنه يقدر بضاعته ويعطي هذا الأمر عناية ووقتا، ما يسمى بالجرد للبضاعة، إلا أن تكون البضاعة قليلة، ويعلم عادة مقدار ما يخرج فيزيد هو من باب الطمأنينة وزيادة الفضل، هذا لا بأس به. هل من كان ضعيفا في الولاء والبراء وضعيفا في مسائل الهجر يخرج من السلفية؟ هو ضعيف في السلفية، سلفية مذبذبة التي لا تقيم ولاء ولا براء، لكن إن كان هذا الذي يجري جعله ينتصر لباطل ويدفع حقا، وجعله يوالي المبطلين ويبعد عن أهل الحق، وهو مثلهم يلحق بأهل الأهواء. هل يجوز أن يسمى باسم رماس؟ ما أدري رماس ما معناها، في أحد يعرف ما معنى رماس؟ إن كان المعنى حسنا يجوز، وليس فيه ما ينكر من المعاني التي تثير الشهوة ولها دلالات سيئة. هناك أسماء تنتشر عند البنات وهي غلط، منهي أن يتسمى بها: غرام، ناهد، إيش يا إخوة أيضا؟ مي إيش؟ قردة؟ مي معناها قردة؟ مصيبة هذه على التي اسمها مي. أنت متأكد مي قردة؟ متأكد؟ ها حطمته أنت. نعم رماسة معان الشيء لا بأس إن شاء الله. يقول بعد التشهد الأول قد يتأخر الإمام عن القيام، فهل يجوز فيه الدعاء؟ لا، تكمل ما قد بقي. لم أوفق للعقيقة للولد الأول، فهل يجوز العق على ولدين في مرة واحدة؟ نعم يجوز. أنا أشتري بعض البضائع من التجار، وبعض الناس يأتيني وعنده قيمة مالية في المصرف، فيقوم صاحب الحساب المصرفي بإرسال القيمة إلى التاجر، وأقوم أنا باستلام البضائع ثم أسدد قيمة البضائع إلى صاحب الحساب المصرفي على أقساط. نعيد، قال أنا أشتري بعض البضاعة من التجار، وبعض الناس يأتيني وعنده قيمة مالية في المصرف، فيقوم صاحب الحساب المصرفي بإرسال القيمة إلى التاجر، وأقوم أنا باستلام البضائع ثم أسدد قيمة البضائع إلى صاحب الحساب المصرفي على أقساط. أنا ما فهم تمام، من الذي فهم؟ من هو صاحب هذا الحساب المصرفي؟ كيف هي صورة المسألة؟ وهل هي نفس القيمة أو يزداد؟ على كل حال إذا لم يجر هذا القرض نفعا فما في شيء في المسألة. الاحتيال هو أن يكون هناك نفع من مثل هذه المعاملة، فيقول من باب من جر كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما الاحتيال الشرعي أن تصل إلى حقك دون أن تقع في شبهة أو ربا. الظاهر إن إذا كانت القيمة هي وإنما أخذها أقساطا لا بأس بذلك. قال بماذا تنصحون طلاب العلم في بداياتهم في علم الأصول؟ نظم العمريطي طيب، الذي نظم على الورقات، والورقات أيضا يبتدأ بها. الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين أمر وقدر حسن، إلى أن تصل إلى المذكرة للشنقيطي وهي متقدمة، كنا ندرسها في دماج وتدرس أيضا في الجامعة الإسلامية، كتاب طيب. نعم كان كل واحد ايش حافر قبره. وكل ما تصيبه هموم في الدنيا يمشي ينام في القبر الذي حفره. نعم، اذا نام. انت سمعت هذا المصري يقول هكذا؟ ما تستمع إلى هؤلاء يا بني، طيب اسمع إلى العلماء الله يحفظ، ابن عثيمين، الألباني، ابن باز، الفوزان، ما تستمع لهؤلاء الدراويش. طيب يحفر قبرا فإذا أصابته الهموم ذهب ينام في القبر، ما هذا؟ من أصابه الهم فإنه يدعو ربه جل في علا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وكذلك أيضا هناك دعاء الكرب، كان السلف يعلمونه أبناءهم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذا دعاء الكرب. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك إلى آخر. فهذا أيضا ينبغي أن يدعو الله به، يكثر من الاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يكثر من الصدقة، يستعين بالله ويدعوه مخلصا، يتقرب إليه ساجدا داعيا، وهو يمشي إلى قبر. تأتي بغرائب أنت. ما حكم الجمعة البيضاء في التخفيضات؟ على كل حال من اشترى فقد اشترى، لكن أن تكون هذه الجمعة بهذا المسمى هذا من الغلط. ما عندنا نحن في الإسلام جمعة بيضاء. الجمعة تعتبر من أيام الله العظيمة ولها فضل، وشرعت فيها صلاة الجمعة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو ربه إلا أعطاه. فيها صلاة الجمعة التي هي فرض عين على كل ذكر بالغ مقيم. وكذلك أيضا فيها يوم الجمعة فيه ولد آدم وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وأخرج منها جانام. وهذا اليوم العظيم هو عيد من أعياد المسلمين، نزلت فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما قال النبي جمعة بيضاء، ولا قال الصحابة الكرام، ولا قال الأئمة، فما أسرع الناس إلى التشبه بأعداء الإسلام الذين يشترون ويبيعون. ما في شيء في هذا، ما نقول حرام أن تشتري في يوم ما يسمى بالجمعة البيضاء، اشتري كحالك في غير الجمعة، لكن على المسلمين أن يتفقهوا أن التشبه بالأعداء مذلة وخزي، وأنه ينبغي أن يترفق الناس في البضائع وأن يخفضوا من الأسعار سيما عند وقت الحاجة، ويترفقوا بإخوانهم. وعلى التجار أيضا ألا يكونوا سببا في احتكار السلع حتى ترتفع أسعارها، فلا يحتكر إلا خاطئ. يقام في المدارس نشاطات مختلفة من ندوات ومحاضرات وأنشطة طلابية تفيد الطلاب. السؤال، هل يجوز تصوير هذه الأنشطة بالكاميرا أو الفيديو لحفظها للمدرسة أو حتى يستفيد منها الطلبة؟ نحن ما نرى تبعا لعلمائنا جواز تصوير ذوات الأرواح لشدة الوعيد، لعن الله كل مصور، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالوعيد في الصور المحرمة لذوات الأرواح الوعيد الشديد، ولستم بحاجة إلى مثل هذا التصوير إلا التباهي عند بعضهم، التباهي وإظهار المدرسة وإظهار تفوقها على بقية المدارس، كله من الرياء والسمعة. العطاء الحقيقي للمدارس، العطاء الحقيقي يرجع إلى تربية صالحة وتعليم جيد وعطاء صادق، هذا هو النجاح، لا في الكاميرات ولا في التصوير. وبعض المدارس الخاصة أيضا عندها في هذه المسائل أشياء غريبة، يعني تصوير للرحلة، تصوير للباصات وهي تركب الطلاب، تصوير في الملاهي والألعاب من أجل أن يقال أنا مدرسة تجعل ترفيها للطالبات وللطلبة. كل هذا من أشياء التي ينبغي أن يترفع عنها المسلمون، وأن لا يتوسعوا في مسألة التصوير الذي يعد من كبائر الذنوب. نصلي خلاص؟ نصلي إن شاء الله بعد الدرس. Ha ha ha.